الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين إخوة الإيمان نحمد الله عز وجل أن بلغنا رمضان فهذه أول جمعة في رمضان شهر البركات والرحمات والمغفرات نحمده عز وجل أن مد في أعمارنا إلى أن أدركنا رمضان ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لاستغلال هذه النفحات وأن يوفقنا لاستغلال هذه الأيام والدقائق المباركات فيما يرضيه عنا اللهم آمين وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأن يستعملنا وأن لا يستبدلنا اللهم آمين أيها الأحبة الأفاضل لا يجادل اثنان ولا ينتطح عن زان كما يقال فأن الله عز وجل الذي خلقنا هو العالم بنا وبأحوالنا وبما يليق لنا ويصلحنا ويصلح لنا ويجردجن أحباب الكرام يعقب خانغ السن من أن غي نفع زمن دان غي دار من أن غي نسف زمن وذن غي تنسي بنشن ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا ويعلم مكنونات الفؤاد ويعلم طاقاتنا وقدراتنا هو الذي يعلم ما يصلح لنا مما لا يصلح وما نستطيعه مما لا نستطيعه كيف لا يكون كذلك وربنا جل في علاه يقول لنا الله لطيف بعباده رب سبحانه وتعالى لطيف بعباده رب سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير رب سبحانه وتعالى خبير بنا خبير بأنفسنا خبير بطاقاتنا وقدراتنا خبير بما نستطيعه وما لا نستطيعه خبير بأحوالنا كلها ولكنه لطيف بنا بما أنه خبير بنا فهو لطيف بنا واللطف أيها الأحباب اللطف كما قال الراغب الأصفهاني في المفردات قال الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله لطيف بعباده ذكر مجموعة من الأقوال منها قال لمعرفته ميمي سيضار بلطيف بنا ميمي قال: لمعرفته بدقائق الأمور، وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم. فالله عز وجل عليم بن أحباب الكرام، لذلك لن تجد في شرائع الله عز وجل وفي أوامره ونواهيه وما افترضه علينا، لن تجد في شرعنا ولله الحمد والمنة ما يفوق طاقتنا، أو ما لا نستطيع القيام به، أو ما يشق علينا أبدا. عما ستفد الدين النغشين دي الإسلام، دين الرحمة ودين الوسطية والاعتدال ودين التيسير، ما جعل الله عز وجل على هذه الأمة من مشقة ولا من حرج، حتى حين وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما جعل عليكم في الدين من حرج. عما سنفذ الدين نغشن إلا سيدار بيك الفانق اسمن موان زما. لذلك قرب سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال أهل التفسير، ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين عن أبي جعفر أنه قال في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله نفسا فيتعبدها إلا بما يسعها، فلا يضيق عليها ولا يجهدها. عما الصدار بخن غزية، وعما الصدار بذن غي شن أذن غي كل شن حشد ليس المشقة نغذيس الإجهاد نغذيس التعب. يقول ابن كثير رحمه الله قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. ويقول الإمام العالم العلامة الفقيه الأصولي اللغوي الإمام القرطبي المفسر رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن، قال: نص الله تعالى على أنه لا يكلف العبادة من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب، سواء من أعمال القلب أو الجوارح، إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته. حتى صدر بيت الشنق من إزمى الإنسان ذيك حتى سعرم في النس ما يوافق البنية الجسدية. لذلك غانغذي الأحكام ذي الشرائع 4 مسرين تختص بها النساء دون الرجال، وبعضها يختص بها الرجال دون النساء. ما يمي لأن البنية الجسمانية أنت مغاث واتجبوش نوايز سيدار بقر، وليس الذكر كالأنثى، وخين وايفهيم ما نوي خسنا ذار النهار ثم غاث مش نوايز خسنا تار تهتيرات شمار أنت تكسير سناح أنت تكسير دقر رنت تتكسي والسنغ من غير تحمل القاع. بينما رب سبحانه وتعالى قر: وليس الذكر كالأنثى، يتسزدر حريق العذر نسي زيوات زيت جواها تغنيس تغيما يومين ترتيا وزمارة أطاف عيخ في النس. فكيف يكون هذا يا عباد الله أيها الأحبة الأفاضل؟ لماذا قدمت بهذه المقدمة بين أيديكم؟ لماذا أقول أن الله عز وجل لا يكلفنا إلا بما نستطيعه وما نطيقه؟ لأنه أيها الأحباب منا أناس يتكاسلون عن الطاعات، ويتكاسلون عن القربات، ويتكاسلون عما يقربهم من رب الأرض والسماوات، وحين يسألون وحين نسأل ندعي الضعف وندعي عدم القدرة. لذلك أيها الأحباب، رب سبحانه وتعالى نميخسدن غيوكش الدليل القاطع الساطع الواضح الناصع نصوع الشمس في رابعة النهار، شرع لنا شرائع تجلي لنا حقيقة نفسنا هذه، وتجلي لنا حقيقة أمرنا وحقيقة طاقاتنا وقدراتنا. من هذه الشرائع شهركم هذا أيها الأحباب، شهر الصيام والقيام، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان من العبادات الكاشفة التي تكشف حقيقة الإنسان، والتي تكشف طاقة الإنسان، والتي تكشف حقيقة قدرة الإنسان على فعل الطاعات وترك المنهيات. أقن غضي رمضان نغلة يكشون ربي سبحانه وتعالى الدليل إن نغقوا مبشة السنمي لقى كنيو زمام، ولكن شيء موان تقسمة وضموها كني ويمسر من مرة زمام، ولكن شيء موان دقور مغث موثوها كني ويمسر من زمام، ولكن شيء موان يغجب خوم الكسل ذي الخمول و كني ويمسر من زمام، أتغرب من الشيطان، أتغرب من النفس، أتغرب من الهوى، أتغرب من شياطين الإنس والجن، أتغرب من أعداء نوم من الشرق والغرب، ولكنكم تستسلمون فقط. كني ويمسر من زمام ولكن غلبتكم شهواتكم، كني ويمسر من زمام ولكن منكم من انهزم نفسيا قبل أن ينهزم بدنيا. انهزمنا أمام الآخرين، انهزمنا أيها الأحباب أمام الآخرين، حتى انهزمنا داخليا فأصبحنا نصدق أننا لا نستطيع وأنه لا قدرة لنا. أرى من دور تسريوذا تسريم سرما تسريسا يقارش ما راح دوشة طبق ذا الإسلام، ما راح دوشة غفاف الدين، ما تغير شي هونة للدم سرم ستيذت، ما غاوثينا وثينا تسريوذا بري رمضان خمني السور غخر في جاوها رف جاي جمين الصلوات المفروضة يجي خسمنا ما تأدى ذير وقت أمن تثم الضوء أمر عصا أمر مغابة أمر عشاء. لا يعقل أن الإنسان الذي تزجد هذا العصا ذير مغابة عشاء ذير وقت رف جارة تقعد تفوش ما يمي ثيني فارضي تخفي سيدار بذير وقت تنمو يكشيار رخصة صفق ذير وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا خمني تسرين سعدان شكب على قد زجد ذير فجار ذير وقت إن شمين أي من عن إن شمين أي جين وجبوا السعفينه إن شميني غيكسن الإحساس بهذه السعادة إن شميني يتغيب الدين دو قبريد مالتا تسونتا مين يتغيب الدين دو قبريد نربح شهوة من الشهوات. لذلك أحباب الكرام أحببت بهذه الخطبة ونحن في أول جمعة من رمضان أن أجلي لنفسي ولكم أيها الأحباب الأفاضل حقيقة هذه الأنفس وحقيقة ما نستطيعه حتى لا نستغفل بعد رمضان. كثير منا أيها الأحباب خارج رمضان لا يصوم ولا يوما واحدا نافلة، غانغش حن وذن يتزم إلا رمضان إلا رمضان يتزم إجن العداد ما أكثرهم قد قدواني رمضان ستيام نشول وشت سريتيم الجنش ما تزوم تشوال أو دي منا شوال أغزوم كرمضان كم رخيت 77 كشفاء ميمي ميمي. لماذا ما تغنغذي العبادة، ما تغنغذي قارة، ما تغنغ وش ربي سبحانه وتعالى كلفان غسمين وموانزمة؟ لا، وإلا انتهم سيد ربي على أنه يضرمانغ خيكشان غمين وموانزمة. وتعالى الله عن الظلم علوا كبيرا. بعد رمضان شحي تزومان الاثنين دل خميس، شحي تزومان ترتيام كورشها، شحال تزوم من شوال، شحال تزوم من العشر من ذي الحج، شحال تغتنى من الفرصة، شحال من تسريق قرش وزماغ وزماغ زمغ. فإذا برمضان يأتيه ليبطل هذه الدعوة وليبين له فسادها وليبين له أنه في حقيقة أمره يستطيع. تسد رمضان قرش دي رمشتا رمشتا دي سعاثين وزم مدروس قرش وزمة فيتس دنهارة يتزمة 12 13 ذرعوا ميعدون تغي تزمة 14 15 16 ساعة وذا شيء قابو وزمة وقابو وزمة. إذن حقيقة الأمر أنه زمة يمين يجنش ضيع مجموعة الحسنات بري رمضان وتزم غوالو ما يمي إلا أنه ضمار خوي الجيغ متكاسل الجيغ تبعغ الدنيا الجيغ تزرغ ذي هدها سعفق عبديس ذي الملذات سعفق الشيطان إذا يقان قوات زماد سعفق ذي نفس الشتي إذا يقان قخش يغرب رحال سعف غيوذان ديقان وقد يوض رمضان وشد زمض وش وصل غخفي دي يوض رمضان وروا خفي دي طيوض. أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم سبيانا نغ على أنه قمسنش حن رجارات الضياع لأن تغير نغوى نزمع شين نزمع هقا نزمى دي رمضان من أنغي توقع هقا نزمى من أنغي بالله عليكم من أنغي توقع خزات مرميت الدن رفجاء مرميت الدن رمغا خزات بالله عليكم زي مرميت الدن رفجاء مرمين قطع صحوة أرمرمين تكسر مغا أتفذ ساعات طوال ساعات طوال واغي توقع والو واذا نغي توقع رذيش نحاش يميمي بري رمضان الإنسان يغالط نفسه من جيون الحسنات ونحليجبو الحسنات ونخسبو الصحيفة نغا تذكر يوم القيامة ونخسبو غانا نجمزي جهنم غانا في الجنة ونخسبو غانا فاح يوم القيامة ونخسبو الزين غفاح النبي صلى الله عليه وسلم ونخسبو نمرخك النبي صلى الله عليه وسلم ذو الصحابة ذو التابعين وصلحاء هذه الأمة وفضلاؤها. اسمعوا معي إلى هذا الحديث الذي سمعتموه مرارا وتكرارا مني ومن غيري من أساتذتنا الأجلاء الفضلاء. الحديث الذي في الصحيحين وسنن النسائي من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله اي جنها وذين بوشن الجنق النبي صلى الله عليه وسلم اي جنها اي جنها في سبيل الله اي جنها اي جنها ذي عام للنفيلة مبرى الفريضة اي جنها في سبيل الله من ترجى غاس يا سيدي رسول الله إن إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا إي جن هاي زمت في سبيل الله مبرى الفريضة مبرى رمضان يتريد السبب سبع هذه تصيد ربي جهنم 70 سنة 70 سنة الأخيرة والجن الدنيا 70 سنة مريب عاد جهنم 70 سنة يعني قرب غل الجنة وخميق قصد من النبي صلى الله عليه وسلم باعد الله بذلك اليوم وجهه هذا من إراد هذا من إطلاق الجزء وإراد الكل أطلق الوجه وأراد الكل إن لا يعقل صدار بذي السنجمة غنبو بذي الجسد النغني فصدار بسبع هذا جهنم مسجنها في سبيل الله من مغسع فغن الشوساوس الشيطان وتلبيس إبليس إذا يقلق وتزمى لا ما تقدرش ما تقلدش على الصيام أخبارك أنت راك غير كتكابر مع رمضان إلا كابرتي مع رمضان هو هذا أشد عليك أنت شد عليك أنت الاثنين والخميس وثلاث أيام كل شهر وشد عليك أنت الصيام وشد عليك ها ما هذه إلا وساوس ما يمي لأن الشيطان يخسن غنقرب جهنم وذن يخسبون قرب الجنة الشيطان يخسن غيغضر ذي جهنم ويخسبون صلبانشين ذي جهنم يدعو أصحابه ليكونوا من أصحاب السعير يزن تمرغ يف مرة غنوض ذي جهنم ويتسلك ذي الجن ودت البغي لو أن النساء كلهن بغايا ثني فغن بريد تمنى معلك مغارين فغنت مرة يا بريد ما يمي باش وغاسي السين يحدد سنين قهينا مفغ بريد باش تفع ذي روس تنسن تمو ذي استبساء إبليس الشيطان يا الأحباب الكرام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في السلسلة الصحيحة من ختم له بصوم يوم محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة. تتصور كذا الإنسان يزوم دي رمضان نغي زوم مواني رمضان شان النهان النافلة وش يرحق ملك الموت يرحق ملك الموت يموت يزوم لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم إن نغذي في الجنة دخل الجنة طبعا زي النبي صلى الله عليه وسلم وغنغبطي قذي النبي صلى الله عليه وسلم نشين السنمر متغيس ملك الموت. لماذا لا يتحرى الإنسان مثل هذه الأيام خصوصا الأوقات الفاضلة يا الأحباب الأفاضل هذا عن الصيام فكيف عن القيام وكيف عن الصلاة في أوقاتها بري رمضان شحن يوذن تفوت زجن الصلاة وتروخ نسن شحن يوذن انت فمن النغات جنة وتزجن في جاذير وقت يقارش وزمه ما غادي رمضان تزج الصلاة ذي الوقت ما غادي رمضان دواي تعمر عسى تعمر مزيدر ما غاب تعمر عشى تعمر في جاي تعمر ما غا بري رمضان يقارش وذيني وذن وقت قند اثنين نار شاعين النافلة اثنين نار شاعي بلغان غودي فغني خسدي تحت الشع دروك ثاني خسهني محاقع فغند نهار إني إني تبلبيل ستبهرية إني ويفارق نجارة اللي في ذوز جذنا الرمان يقرر الشفع دروك ثاني وجيبو ذرف هذه واني رمز زود جخدن صافي نجيون نجيون وذن غي خسوالو زي الحسنات ركعتين لله ذا يزنغ تمغات النافلة قليل إلا ويا حمسي دار بنت سي دار بني رزديسي وزما ما غادي رمضان شحال شحال تزجن القيام شحال شحال تزجواني رعشة قولني واني رعشة قناص القيام إذا سقال القيام يبدا زير عشا غير رفجا نزجد نوي تزجن حيل 10 ركعة دينوي تزجن 13 ركعة دينوي تزجن كتاه يزما في رمضان نزما نزما ميمي خارج رمضان يضيع الإنسان هذه الحسنات ميم يتق الإنسان بري رمضان على أن أنت ويزمة ضعيف جلا ميم الإنسان يضيع الصلاة نفجاك اثنين كانت صحان تزدغى مزيدة تزجى تزجى رفجى ذي الوقت إذي بري رمضان مش ذا خمسة منت السبب إلا أننا كسالة اثنين استيدت أن وجهي خبن قبري ذي سيد ذي مارخين جوها وذي نولو سيدار بوضن غيك الفوس من موان زمة كسالة سيعيزن تمغاري هلكتنا شهواتنا إن تربت إن نوجب ذنش فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة قول جمهور المفسرين أضاعوا الصلاة أي أخرجوها عن وقتها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية ما ضيعت الصلوات إلا بسبب الشهوات وما ضاعت صلاة عن امرئ مسلم إلا بسبب شهوة من غير الجنة ضيع الصلاة الشهوة النيضس الشهوة المكلة الشهوة تنعاشن خصد قيمة ذكر التجارة الشهوة نواقرة خصد قيمة تقيمة بالعقرة ذر قهوة تفذي حنجان مساكين تشتشان يقارش باترون غاق الدمغ يقاران واتب العمشاء واتب العمشاء رضي رمض رضي الأيام واتب العمشاء رضي نهار الجمعة واتب العمشاء أنقي من عظم سبحان الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أيها الأحباب من دي اسمر الإنسان بري ذي رمضان يعود أنه بري رمضان هذه حفظ خيش اثنين نار شاعي اثنين نار شاعي ننافل الزيس انت يقع الفريضة قيوم القيامة إن فسدت صلاة العبد كما في الصحيح أسين سيدر بالملائكة انظروا هل له من تطوع خزاه ما غشن النافلة هذا سنعقع الزيس من ذي يعذي الفاريضة يوقش ما روادني ويبو من زغن عقع أترحمني إن فسدت فسد سائر عملي اثنين نار شاعين صلاة الضحى صلاة الضحى ثهون صلاة الضحى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين اسمت صلاة الأوابين كما في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع صلاة لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين ركعتي الضحى تعدل 360 صدقة وإني غير زوجين اثنين نار شاعين الضحى أخمي صدق 360 صدقة الله أكبر أخمي صدق تسكس درهم واحة 360 درهم تسكس 360 درهم إنها كثيرت ذي شهاء كثيرت ذي عام شحن الصدقات إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى اثنين نرشعين الضحى وغارب الوقت سي محمد شموظف الوقت انين الضحى تريغ ذير خدمت وذي تشجين شاهد تريغ ذير لا لا لا لا لا زقغت نقاد فوش تذي عدون قانت فوش ترتقيم 4 ساعة تضحى واني ما رد الوقت من صلاة الضحى ارتقيم 10 مينوت تضحى زقغ يعدون قانت فوش مرة نتفغر خذي مزي 7:06 قبر غف غزير خدمة هذه الجروبة في اثنين نار شاعر أهم تنويغن الضحى صلاة الأوابين أخسنت حافظ الصحابة رضوان الله عليهم تغت حافظ خسنت زجينت السنن وهنت جينا هلا مم الإنسان غي قيم ذا مارخونت مم الإنسان غي يسمح ذي الحسنة فينا مم الإنسان غيضها غي ينضال الحسنة فينا يوم القيامة والله ماذا نغي نفع ذي الجن مارث خسن غي جن الحسنة إلا وني غي زان مناخيا إيش تن مارث خسن غن بذا غن مهافة أتي دنا أنو زمرا نزوغان الدنيا غم تكمر خيشتن ماني تغنف. أسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والهدى والتقى، نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفى، وبعد، أيها الأحبة في الله، كثير من الطاعات، كثير من القربات نتقاعس عنها خارج رمضان بدعوى أننا لا نستطيع ولا نقدر، فإذا برمضان يأتي ليجلي لنا هذه الحقيقة وليقول لنا بصوت عال: أنتم تستطيعون، أنتم تقدرون، حقيقة أنفسكم أنها أنكم تستطيعون. شحين يسمثنا في مغارين يسمثنا يسسن مسرمن هذا سجل حجاب النم الصارخ النم قرش تغوفيغ وزمه وزمه تقل الحجاب يتود خس رمضان تقل الحجاب تقل الحجاب يقب ذا ميريو صايخ في النس كسمار رشي ميكولور نغاس بغنبوب النس الضحى هذا بنادم الضحى والسمنة الخياني وذا ستغوفي ثورة ولو مين مغنج الشيطان خنغيحش مين مغنجذ شياطين الإنس والجن هاش مستعملن ذي الأغراض نسن ها قوي توقع والو مين يتوقع تجد الحجاب النم وذين لا تغوفي لا الضيقة ولا هم يحزن وإنما هي وساوس وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. أيها الأحباب، أعجب غاية العجب حين أسمع من أناس أحباب أحبة علينا أعزاء على القلوب تحبة تصني وذن سريس عز خانغ نتحب نستيدت نزو ياسن السلامة نزو يمسر من مرة النجاة نتسر ياسن بري رمضان حميد استقاد ندا قارو ندا دخن ندا طبني ندا شماني بعد الشيشاني بعد القهويني ذي جدد المنكراتني بعد يقارو اني قينق قرش وزمه وزمه ندا دعايا كذير ليكون ثندا ليكون ثندا قوة زمات نضاف للزمات لا والله للزمات والله وبالله وتالله للزمات زمات زمات مين مغز جزك يخفن شوى زمات هاقش تبعاد ذا السوس 12 ساعة هاقش 12 ساعة وذا جديد يصدق قمو هاقش 12 ساعة وخص تشحضب سجير ثقاكشن ساعة في نتيم الزيانين وها مين من الإنسان ويتغلب خذ نفس الشتنس مين من الإنسان وغستير العزيمة هذه هزمها نفس الشتنس مين من الإنسان يغيوض ذي قنت يخنس أدوضة وقارو قارو ذي غيستعملن 5 سنتيم 7 سنتيم نشتي مترو 70 متر 80 وزن غاقن 80 90 كيلو يكرم أي سيد ربي ولقد كرمنا بني آدم أذق غيخفينو ذي سمغ وقارو لا والله ما عني غدوالو والله ما سكويغ ما ريستعما خفي قارو خفي غيستعما قالوا إذا غيجن شو التاريخ مزرين تاوينه لأن غارك يسم قيمة بالله الخوان زان قاني أوف ببعوث معني قالوا غيجن تام غاثنو وكذي التويري قي وغيمي مرتو غات أكيني قارش أخمي والسيمان الدقني قالوا إذا غيجن شو تمون غكي وذاني مزديكا قالوا إذا غيجن شو تمون غك الصالحين قالوا إذا غيجن واتكمير التراويحك الإمام يخصي الزوج غيجن تسير من يغترين باش فغض غياد غيار قالوا سبحان الله شي اللي ينسى بنادم يحرق ربي صفوس الناس اسجد له ملائكته نفخ فيه من روحي يكرم في سخاره نقصي دار بالكون من يكمر هذك غي خفينو ذي سمغا وقار وغا 7 سنتي من شيغض غونكا هذا ينغ غونكا هذا ينغ كسي اختي صفوسينو صغي اختي 12 ينو كسي اختي صفوسينو سيد خطغو قمومينو سكشخت غايد مانينو غون قاذا ينغ تصور كي ذيه من عد بنادم زي الزنقث قيد ديس الخاز زغف ذي هدا قون كايو يشتد إن دارش غزمك أمو إذا استمسح. أيها الأحباب والله لا كل مدخن إزمار ذي بعد بدليل أنه إزمار إتبعاد ذي رمضان وفسدي السن كل مدخن كوري الجني كما يتودر مغاب يتكسر مغاب سوكارو يتكسر مغاب سر حرام والله ماذا نغيذو أخرى ذي الجن لقى مكروه لقى والله يتكسر مغاب سر حرام أنا ديش تنظني وديس الحرام يتكسر مغاب بمعصية من أكبر من الكبائر المعصية زي الكبائر تصور كذي الجن هايك من التايزوم أدي صغر مغاب أدي سو الشراب أدي كسر مغاب سو الشراب أخستن كان يوذن مرة يوقع قارو ذيس ذيس قد ذيس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يننغ كما في الصحيحين ويروي الحديث أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر إذا النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر نغسنت من عن أنت الكبائر قال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين قتل النفس زي الكبائر قال روينق ينق ينق حتى ربك يتدخن خون هاني زريغش تنديث موات ورين دايس العربي التدخين يقتل يا سبحان الله إذنو زي يسع أره كتازي أره جي غاضين يقرس أقش قوينق تقرس معليش كشي دادن غغيخ فين واغش هيا أب عرفة خمس عرفة ستيرة من زي أرزق نتاوان ستمغى هنس كشي دادن غغيخ فين ومعليش وش يروح بور حرب أدن غغيخ فين وضح غجهنما معليش وش يروح بور حرب أحباب الكرام سمحت يدير هذا ولكن قققت بنذمي الدق وزبقه والله العظيم لا يدقز وذا سنخصوية يتمثن أضغاقا دي الدنيا أضغاقا يوم القيامة. أيها الأحبة الأفاضل كيف حالنا مع القرآن في رمضان؟ مرة نقى القرآن مرة نقى القرآن ذين غوي في كسين دي التليفون يقاري دي التليفون ذين غوي في كسين دم الزيان دي الجيب غارة دي قيمة دي الجبد ذين غوي ختم نجن الختمة ويختم تنين ويختم تريتة ويختم نعب عادي رمضان ذين يبري رمضان أيها الأحباب وغريب الوقت غا القرآن ما غادي رمضان غانغر وقتا غا القرآن ما غا من يقعن يش 24 ساعات تني يش الخدمة تني يش كل شي ذوني انت مين مذي رمضان غانغر وقت بري رمضان وغانغر وقت من ضيع آلاف الحسنات بري رمضان من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إجم رحاف حسنة وكتت بعشرة الحمد لله رب العالمين الحمدو خمسة من الحروف خمسين حسنة كوريش تنس عشرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ألف لام ميم ثلاثين حسنة وذا نخت غيوكشن وذا نخت غيوكشن بالله عليكم وذا نخت غيوكشن ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وسمحت بوذي القرآن أقل قرآن يتحشم خيث باب النس يوم القيامة يتزوج خاسن يقارة سيدة ربي مرا غاس شعفو خاس جوز خاس يتحشم خاس يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إلى آخر الحديث. أيها الأحبة في الله لا أريد أن أطيل عليكم ولكن أختم معكم بأسئلة هل تيقن أننا نستطيع نيوذن تأكد الخوي لا قنزمة وجبوا نزمة نيوذن تأكد إلا رمضان يفضحان قبره نفس تشتنق نزمة شنقة ونزمة أما تفطن أننا نستغفل خارج رمضان من طرف شياطين الإنس والجن ومن طرف أنفسنا الأمارة بالسوء أما اكتشفنا بعد حقيقة أنفسنا أما وقفنا بعد على حقيقة أمرنا وضبوا قمان غنان غزة والنغيين قوى زماغ ونتيس دروي تفوستو غابر وها ونتا من قان العلماء تنفسش تنست ملك ورنس لأن يوذان ثلاثة ذي النجم كلاسي يوذان أور يملك تنفسش يعرف تنفسش ذا عسكاري تقار يور ورن يصرح صلوح فصلحت سائر عمله يملك تنفس ذي شنجودان ثانفسشت إسوس الفتن السواس المال الذات في قوى ثملكور يذور ورني فلوخ وضعيه فسد ففسدت سائر عملي تنفس شتيم الكنور ثار تاع عسكري ذي نيشن وذان ورنس تنفس نسنا قين ديقاره يجو مرض يوضان يجو ما ذيك يجو ما ذي قاعد ورتي ملك يجو ما تقعد نفس شتت ملك يجو ما ذي غربور يجو ما تغرب نفسش يجو ما تفذ والسمنار خان يجو ما راضي نقص شوي واني تيحذاج امثل السني جندي ذي مجمع غاش ويتا تصود وها وشت اتشعث مسير يحذاج هذيك الطا شوي زيد الدعاء يحذاج هذه السهوه شوي تي الطاوين يحذاج هذه بلع شوي تي مجن خميني حرم سيدي ربي يحذاج التوفيق من ربي سبحانه وتعالى اترنك تمبنين الصلاح ذي الفلاح فينجو في الدنيا والاخرى اسال الله عز وجل ان نكون من الناجين يوم القيامه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفين عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول يا خير مأمول أمير المؤمنين ملك محمد السادس اللهم أريه الحق حقا رزق اتباعه وأريه الباطل باطل رزق اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عون على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم يا رب غلبنا على أنفسنا اللهم غلبنا على الهوى والشيطان اللهم يا رب جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا رب اشف مرضانا وعاف مبتلانا واقض ديوننا اللهم يا رب ارحم موتانا اللهم يا رب ارحم كل ميت مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم وزينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم يا رب إن لنا إخوة يا رب إن لك عبادا شكتا عقب الخسن يمكن الشين وهنسين يمكن الشين السندروس شكتا عقب الخكتا غانغ شنغيث مثنغ يا رب يمكن حد زيسن وايتي في منزغي كسر مغاب يمكن حد زيسن يتكسر مغاب سوامان يمكن حد زيسن وايتي في رذامان فاللهم يا رب فرج همومهم اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل رزقهم كدا كدا اللهم يا رب صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل رزقهم كدا كدا اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل رزقهم كدا كدا اللهم يا رب حنن قلوب الأغنياء على الفقراء اللهم نبه الأغنياء إلى أحوال الفقراء اللهم يا رب وفقنا يا رب إلى أن نصلهم وأن نكرمهم وأن ننال حسناتهم وهذا الجلال والإكرام يا رب العالمين هذا وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك ومولاه صلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.